بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: إذا توضأت للصلاة ونسيت جزء من الأعضاء، هل أمسح هذا الجزء الذي نسيت أم أعيد الوضوء كاملا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إذا نسيت عضو من أعضاء الوضوء ترجع إليه ثم تأتي بما بعده. أما إذا طال الفصل وتذكرت بعد فترة طويلة عرفا أنك نسيت عضوا من أعضاء الوضوء، فالصحيح من قوال أهل العلم أنك تعيد الوضوء كاملا، لأن الموالاة واجبة. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: أعد الوضوء والصلاة. ما قال اغسل الرجل فقط، قال أعد الوضوء. فدل على أنه إن طال الفصل على تركك لغسل عضو الوضوء فإنه يلزمك إعادة الوضوء من أوله، وإن لم يطل الفصل فإنك تعود له وتأتي بما بعده. والله تعالى أعلم.